أنا الفاكر إليك إليك يا رب، وأنت عني عني الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. Allah, Allah, Allah.